الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع عشر بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب وجوب الحج وفضله. وصلنا إلى الحديث الذي يرويه البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل عمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعنها، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة نعي. عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة في رمضان تعدل حجة نعي. وعلى كل هذا الحديث يمكن يكون هما حديثان: عمرة في رمضان وحجة في رمضان. عمرة في رمضان تعدل حجة معه. وأن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركتني شيخا كبيرا لا يفوت على راحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. والحديث متفق عليه. الحديث الأول والثاني من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الحديث الأول قالت: قلت يا رسول الله، من نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ. هذا الحديث واحد من الأحاديث التي استدل بها الفقهاء على أن الجهاد ليس واجبا على المرأة إلا في حالة النفير العام، كما ذكرنا ذلك في مناسبة المرأة أو في أكثر من مناسبة. يعني الجهاد الذي شرعه الله عز وجل جهاد القتال ينقسم إلى قسمين: جهاد دوري متكرر، وجهاد يكون عند دخول عدو للمسلمين دار الإسلام، عندما يتجه عدو للمسلمين ليقتصد حقا ماديا أو معنويا من حقوق المسلمين. هذه الحالة الثانية تستوجب ما يسميه الفقهاء النفير العام. في هذه الحالة الجهاد يجب على كل من يتأتى منه ذلك، رجلا كان أو امرأة كان. ويتم ذلك طبعا بإشراف ولي أمر المؤمنين. لا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. أما الجهاد الدوري وهو استمرارية حراسة الصغير وتجيش الجيوش وإرسال الجيوش للصغور وتعقب الذين يتربصون بالمسلمين كما قلنا بالأمس أو من قبل، هذا الجهاد الدائم ليس فرضا على المرأة، يعني أن إمام المسلمين لا يجب عليه أن يبعث في هذه المناسبات نساء مع الرجال ليقاتلن معهم. واستدلوا على ذلك بجملة أحاديث، منها هذا الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولكن عدم وجود الجهاد عليها لا يستدعي حرمته كما قد يظن البعض. أن تخرج المرأة لتجاهد في سبيل الله هذا عمل مبرور دائما بشروط الإكرام، بدون أن يزجها الجهاد في محرم ترتكبه. في هذه الحالة الجهاد مبرور والجهاد مأجور وعبادة من أعظم العبادات والقربات. لكن الشيء الذي ذكره العلماء هو أنه لا يجب على المرأة كما يجب على الرجل لأسباب سبق أن ذكرناها في عندما كنا ندرس كتاب الجهاد. ومن هنا يتبين التوفيق بين هذا الحديث وأمثاله والأحاديث التي تدل على أن المرأة المسلمة رويت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقع وهي تقاتل إلى جنب الرجال، كما كان ذلك في غزوة حنين وفي غير غزوة حنين أيضا، سواء خرجت لتمرد أي تمارس أعمالا دون القتال أو خرجت للقتال، كل هذا جائز. ولكن كما قلنا بشرط أن لا يستدعي ذلك خروجا للمرأة من النهج الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، لكن عدوا تخرج لا حرج عليها. ومع ذلك فكثير من الفقهاء قالوا مسألة خروج المرأة وعدم خروجها للقتال في الحالات الدولية لا في الحالة الاستثنائية عند النسيم العام من أحكام الإمامة، يعني لإمام المسلمين إذا وجد المصلحة أن يأمر المرأة بالخروج وجب ذلك عليها، إذا أمر أصبح ذلك واجبا عليها لأن طاعة للأمر واجبة فيما لا معصية فيه. هذا ملخص الأمر. فلا إشكال في فهمنا لهذا الحديث إذا رأينا أن مثلا أم سليم رويت لغزوة حنين وهي تمسك بخنجر تدافع به عن نفسها أو تقاتل، وقد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد بموقفها وقتالها، نعم لا إشكال. كذلك عندما نجد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرجت بعد مقتل سيدنا عثمان إلى الكوفة ومعها أبو طلحة والزبير وكثير من الصحابة لتعقب قتلة سيدنا عثمان، لا إشكال، ليس هنالك تعارض بين هذا وذاك بشكل من الأشكال. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين عدم وجوب القتال على المرأة في الحالات العامة، ولكن في الحالات الأخرى لو أنها أرادت أن تخرج ملتزمة بأوامر الله سبحانه وتعالى فلا حرج. ما بس يعني نلفت النظر الى شيء ربما يتيه بعض الناس عنه جهلا، واعتقد ان في الناس من يدسه دسا، في الناس من يتصور او يظن او يتهم السيده عائشه لانها عندما خرجت الى الكوفه انما خرجت على سيدنا علي، خرجت لتقاتل سيدنا علي رضي الله عنه، وهذا كذب وافتراء على التاريخ وعلى ام المؤمنين عائشه وعلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين. لا هي ولا ابو طلحه ولا الزبير ما خرج اي منهم على سيدنا علي او لقتال سيدنا علي. سيدنا علي كان في المدينه وهؤلاء اتجهوا الى الكوفه حيث قتلت سيدنا عثمان، ارادوا ان يتعرفوا عليهم وان يطالبوا اهل الكوفه باخراجهم والاعلان عنهم من اجل ان يقدموا الى المحكمه يقتلون هؤلاء القتله. ولكن سيدنا علي عندما علم بالامر خرج هو ايضا من اجل انهاء هذه المشكله، والموضوع يحتاج الى ان نبحث فيه لاننا نعلم ان في الحاقدين اصحاب القلوب السوداء من يدس على الرغم من انف التاريخ وعلى الرغم من الاخباء المعلومات البدائيه في هذا الامر من اجل ان يشوهوا صفحه بيضاء ناصعه لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. سيدنا علي خرج من اجل التوفيق بين فئات المسلمين في مساله قتله سيدنا عثمان، وارسل القعقاع بن عمرو الى السيده عائشه يقول يعني بماذا خرجت؟ فقالت خرجنا من اجل ان نتعقب قتله سيدنا عثمان. ما قتلك؟ خرجنا لقتال عائشه ولم يخرج على هذا. فكان الحديث اننا جميعا نتعاقب قتله سيدنا عثمان، كلنا ينبغي ان نفعل ذلك، لكن كانت وجهه سيدنا علي رضي الله عنه ان ذلك الوقت بالذات لا يمكن الوصول فيه الى مثل هذا الهدف، لابد من ان يكون هنالك شيء من الانتظار. كان الحكم قد انتقل للتو من سيدنا عثمان الى سيدنا علي، لم يتمكن بعد، لم تترسخ جذور قيادته الحكيمه بعد، يعني هذا شيء واضح. فكره سيدنا علي في الموضوع كان يقول كلنا نتتبع قتله سيدنا عثمان، وهل كان هنالك من اغير على حياه عثمان من سيدنا علي وابنيه رضي الله عنهما ارسلهما حارسين على بيت سيدنا عثمان؟ لكن كان يرى ان الامر آل اليه بالامس، لم تترسخ له الامور بعد. يعني اي انسان يفكر يرى ان الامر يحتاج الى شيء من الدوله ريثما تترسخ جذور قيادته وريثما يستجمع اسباب القوه للعلم، ومن ثم لا بد ان يبحث فيها. اخرون راوا ان الامر بالعكس، اذا ترك هذا الامر اليوم وغدا مبادرا فلسوف يطيع هؤلاء القتله ولسوف يصعب الوصول عليه. فخرج اولئك من الحجاز الى الكوفه، لا الى سيدنا علي، الى الكوفه ليبحثوا عن قتله عثمان وليتعقبوهم وليقالوا الى الكوفه بالبحث عنه. فاذا هل خرجت ام المؤمنين السيده عائشه على سيدنا علي؟ معاذ الله، من يقول هذا الكلام؟ بنقيض إلا بنقيض. وأنا ذكرت كلاما وافيا فصلت فيه الحديث في هذه النقطة في أواخر كتابي فقه السيرة في الطبعات الأخيرة منه، وهو خلاصة ما ذكره الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، والمؤرخون الثقات في هذا الموضوع. الواقع ربما قال قائل طيب إذن فلماذا قامت هذه المعركة التي قامت في الكوفة بين سيدنا علي وجماعته من جهة وبين الطرف الآخر بقيادة السيدة عائشة وبعض الصحابة، لماذا؟ ادرسوا أيها الإخوة التاريخ الغريب، كما قلت أنا في كتابي في فقه السيرة في خواتيم هذا الكتاب انتهى الموضوع، قلت هنالك كتاب جدد اليوم عندما يكتبون نعم ينفثون السم الناقعا من أقلامهم من أجل أن يكذبوا على صحابة أجل الله، ومن أجل أن يلبسوهم تهم كاذبة، آنا يكذبون على سيدنا خالد بن الوليد، آنا على سيدنا أبي هريرة، آنا على فإذا وجدوا أنفسهم أمام دجال كبير يهودي تقنع بالإسلام وفعل فعلته الشنيعة التاريخ وكتب عن أعمل أبصاره، وأبعد أقلامهم عن هذا الكلام لاحظوا ما في أسهل من يجردوا أقلامهم كاتبا ليفتروا على السيدة عائشة على طلحة على الزبير، سهل جدا على خالد بن الوليد، لكن عندما يجدون ذاك الذي كان يلعب بابن السوداء الذي طبخ هذه المؤامرة جاء بها من اليمن إلى مصر ثم إلى المدينة المنورة ثم عاد إلى الكوفة ففعل ما فعل، نعم لا يتحدثون عنه بشكل من الأشكال ولا ويتجاهلون وجوده نهائيا في التاريخ، في حين أنها مؤامرة يهودية قذرة، نعم حتى نعم. ففي الواقع أن هذا الأمر أيها الإخوة عودوا به إلى وإذا وجدتم من يهمس بآذانكم وأسماعكم يقول قال تسوء في حقي طلحة أو الزبير أو السيدة عائشة أو إلى آخره، ارجعوا إلى ما كتبه الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، فإن عسى عليكم أن تجدوا هذا الكتاب وكان كبير 6-7 مجلدات، فأنا لخصته بعبارات واضحة وبسيطة ومفهومة في خواتيم كتاب فقه السيرة عند الحديث عن مقتل سيدنا عثمان وخلافة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بالحديث الأول. إذن المرأة تقاتل عندما تشاء، كل أنواع الجهاد تشترك المرأة مع الرجل فيه، الدعوة إلى الله، الجهاد القتالي، لكن لا يجب عليها الخروج للجهاد القتالي في الأوضاع العامة، فإذا كان هنالك نفير عام احتل العدو دار الإسلام، عندئذ يجب على المسلمين جميعا في تلك البقعة الخروج لطرد هذا العدو، وقد ذكرت لكم القاعدة الفقهية في هذا. أولا يجب على المسلمين الموجودين في تلك البقعة رجالا ونساء، فإن وقع عددهم موقع الكفاية فذاك، وإن لم يكن عددهم كافيا نضيف إليهم دائرة من حول هذه البقعة بقدر مسافة القصر، يعني قدر حوالي 80 كيلو. هؤلاء لا ينضمون إليه. فإن كان قد وقع موقع الكفاية فلا، وإلا نضيف إليهم دائرة ثانية على قدر مسافة القصر، يعني حوالي 80 كيلو أيضا. وهكذا نوسع الدائرة قدر الحاجة. كلما وجدنا أن العدد ليس كافيا سواء من حيث الأشخاص أو من حيث العدة والمال، نضيف إلى هذه الكتلة التي جرى الاعتداء عليها دائرة من حولها، ثم دائرة أخرى من حولها، ثم دائرة ثالثة، وهكذا. لمن هذا النظام؟ هذا حكم فقهي معروف. الحديث الثاني وعن عائشة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، أي لم يضر يوم في العام المتكبر كيوم عرفة يتجلى الله فيه على عباده بالرحمة، فيعتق من شاء أن يعتقهم من النار كيوم عرفة. ومن هنا ثبت بالاتفاق أن أفضل العبادة وأفضل الأيام تقربا إلى الله عز وجل يوم عرفة. والحديث في هذا حديث آخر معروف: ما من عمل قبل الحديث نذكر كلام الباب سبحانه وتعالى: والفجر وليال العشر والشهر والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم للحجر؟ اتفق المفسرون جميعا على أن المراد بالليالي العشر العشر الأول من الحجر، والفجر وليالي العشر، والمراد بالوتر يوم عرفة. الحديث النبوي الذي جاء شرعا لهذا الكلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل منه في عشر ذي الحجة. وإذا كان العبادة في عشر ذي الحجة أرضى لله سبحانه وتعالى منها في أيام آخر، فإن عشر ذي الحجة تقيد بأي يوم؟ يوم عرفة. فيوم عرفة هو أفضل الأيام أن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فما من يوم يكون فيه عباد سبحانه وتعالى أكثر عتقا لعباده من النار منه في هذا اليوم. لكن لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث عن عرفة المكانية، وإنما تحدث عن عرفة الزمانية. وفي هذا رحمة كبيرة جدا للمسلمين، يعني لو كان الحديث عن عرفة مكانا وزمانا، يعني حيث يقف الناس في عرفة تتنزل الرحمة عليه في ذلك اليوم في تلك البقعة، لكانت الرحمة خاصة بمن يوجدون آنذاك في تلك البقعة. لكن الحديث جاء هكذا: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ويوم عرفة هذا اليوم ينطبق على هذه الفترة الزمنية في كل بقاع الأرض. فيوم عرفة يمر على الناس جميعا أينما كانوا، أي ليس خاصا هذا اليوم لمن كان حاجا إلى بيت الله الحرام. ومعنى ذلك أن من تعرض لمسحات الله سبحانه وتعالى ورحمته بالتقرب إلى الله والابتعاد عن المحرمات والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو حري أن يكون من عتقاء الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. كتب له الحج أو لم يكتب له الحج إلى بيت الله الحرام. إذا سؤال المتكرر أيها الإخوة، والذي أيضا يدسه بعض الناس افتراء لكن البعض أيضا يستقبله جهلا، وأن اليوم والليلة طبعا أمران متبادلان في الكوكب الأرضي، فعندما نكون في رابعة النهار هنا تكون الجهة الأخرى من أرضنا في منتصف الليل، وهكذا بشيء معروف. فإذا كان هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصا بيوم عرفة، ويوم عرفة كالهدي الكريم إنما تنطبق على ما بين الصباح والمساء، وما بين الصباح والمساء هنا مثلا هو من المساء إلى الفجر في بلد آخر مقابل بلدنا هذا، فكيف يمكن أن نبعد فترة زمنية واحدة بأنها يوم عرفة في كرة الأرض كلها؟ لا يتأتى ذلك، الإشكال واضح من يكون يمر يوم عرفة هنا الآن، لكن يصل يوم عرفة إلى بقعة أخرى من الأرض بعدنا بعشر ساعات أو أقل أو أكثر. فإذا كان الفضل نابعا من هذه الفترة الزمنية بحد ذاتها فهذا لا ينطبق، لأن هذه الفترة الزمنية نسبية وليست حقيقة جوهرية. الجواب هو ذاته الذي أجبنا به بالنسبة لليلة القدر، نفس الإشكال وارد أيضا في ليلة القدر. ما هو الجواب؟ هل فضل هذا اليوم نابع من ذات اليوم؟ يعني كما إذا تحدثنا عن مكان عرفة حيث يجتمع الناس في عرفة، هل فضل ذلك المكان نابع يعني من التراب من الحجارة وطبيعتها في ذلك المكان؟ لا، لو نظرنا إلى طبيعة المكان لرأينا أن الأمكنة كلها واحدة، ولو نظرنا إلى طبيعة الأزمنة لرأينا أن طوائع الأزمنة كلها واحدة، لا فرق. إذن الفرق بالنسبة لبعض الأماكن ولبعض الأزمان من أين يأتي؟ من عند الله سبحانه وتعالى، من تجليات الله على عباده في فترة معينة في ساعة معينة. فالفضل ليس نابعا من طبيعة الزمان، إذا لا يقع الإشكال فعلا، ولكن الفضل آت من عند الله سبحانه وتعالى في الفترة التي يشاء. وإذا كان التاريخ الذي يدور بالنسبة للكرة الأرضية بناء على قواعد الفلك ونظام دولة الشمس والقمر، إذا كان مقتضى ذلك أن يكون يوم عرفة هنا في هذه الساعات التي نمر بها، وكان يوم عرفة بالنسبة لمنطقة أخرى من أرض الله الواسعة بعدنا، إذا فيوم عرفة الذي يتحدث عنه رسول الله والذي يكون أكثر من أي يوم آخر عتقا من النار هو هذه الساعات التي نحن فيها. أما بالنسبة للبقعة الأخرى فيوم عرفة هو ذلك الوقت الذي سيأتي فيما بعد، وهكذا يتجلى الله عز وجل برحماته على الناس جميعا حسب تسلسل التاريخ وحضر تبدل الأيام والليلة. حديث كثيرة وردت بلغت مبلغ التواتر، بما عز وجل يطلع على عباده أولا في كل ليلة، يعني في الأخير في كل ليلة، فيقول ألا تغفرا فأغفر له، ألا هل من فأعطي، ألا هل من داع فأستجيب له. سواء معروف وحديث له طرق كثيرة جدا، الواقع الليل والنهار كل ذلك يعني يتبادلان كما تعلمون من طبيعة الزمان والمكان. ولعله ما من يعني ساعة تمر إلا وتلك الساعة هي السحر في بقعة من بقاع الله عز وجل، أليس كذلك؟ فلنعلم أنه ما من ساعة تمر إلا ونداء الله عز وجل يقبل على تلك البقعة، على أولئك الناس يقول ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من داع فأستجيب له. ذلك لأن الفضيلة ليست نابعة من طبيعة السحر، نابعة من تجلي الله عز وجل. وإذا أردنا أن يعني نفصل الأمر أكثر، يعني لماذا النداء الإلهي يكون في تلك الساعة ولا يكون في منتصف النهار مثلا؟ لماذا الناس في وقت السحر، في وقت السحر بالذات، حتى العصاة، حتى الذين يسهرون ويعكفون على لهوهم وأعمالهم ومجونهم، في تلك الساعة يكونون قد أووا إلى الراحة وأووا إلى فروشه، أليس كذلك؟ في هذه الفترة الأخيرة يعني حوالي 3-4 ساعة نصف ساعة قبل الفجر، هذا هو كلهم بيكونوا نايمين، حتى الملائكة يكون أغلقات وكلهم راحوا ناموا. ففي هذه الحالة من الذي يسحو من رقاده؟ ومن الذي يترك راحته نعم ليقول سأقبل على الله عز وجل؟ الإنسان الذي فاض قلبه شوقا إلى الله، حنينا إلى الله، حبا لله، أليس كذلك؟ من هنا جاءت مزية هذه الساعة. فالباري عز وجل يقول كلكم نايمين، ما في واحد يطرق بابي يسأل يعطيه، ما في واحد إلا حاجة في اللحظة الليل يلتصق بأعتاب الرحمة الإلهية حتى أنه لبيك. إقبال العبد في تلك الساعة إقبال غالي مرخص، لكن لما بيكون الواحد مرابعه النهار مسألة سهلة، لا في نوم ولا في شيء عم يشده إلى أن يقعد، نعم ما في. لذلك تجد أن الذين يستيقظون في تلك الساعة أقل من القليل من المثابرين على الطاعات حتى. لذلك هذا النداء يتعقب كل من يكونون في وقت السحر، كل من يمر بهم وقت السحر، من أمريكا وأنت رايح للصين، كل من يكونون في هذا الوقت ويأون إلى فروشهم ورقادهم يتعقبهم الباري برحمته ويتجلى عليهم بفضل. فموضوع يوم عرفة من هذا القبيل، لذلك لا إشكال في هذه المسألة أبدا. والباري سبحانه وتعالى يجعل في الأزمنة أسرارا ويجعل في الأمكنة أسرارا، والواقع أنها ليست أسرار لا الأمكنة ولا الأزمنة، إنها أسرار النفحات الإلهية. نعم، بكل فترة من الفترات يفتح باب الرحمة، يعني هي عبارة عن فرصة من أجل أن ينتهزها الذين أثقلوا كواهلهم بالمعاصي ليلقوا هذه الأثقال والأحمال التي أثقلتهم. فرصة، فرصة بلا تشبيه، مثل ولله المثل الأعلى، الدولة تعلن بفترة من الفترات عن العفو العام، نعم يريد أنه بينتهز هذه الفرصة وبتقدم بطلب وبيعط كذا، ولذلك هؤلاء الناس سيشمله هو العفو، بعد فترة بينتهي، بعد فترة كمان يصير في عفو تاني بشي مناسبة بشي كذا إلى آخره. لله المثل الأعلى، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل أسرارا للأماكن، أسرارا للأزمنة تتكرر وتتعقب، حتى الباري سبحانه وتعالى ينادي هؤلاء العصاة تعالوا نطفوا حالكم إذا بدكم، أثقلتكم الأوزار يسعكم أن تلقوا أوزاركم هذه عن ظهوركم وأن تنتقلوا إلى رحاب الله خفافا، وقد انتهت هذه المشكلة. نعم، هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. فمن أتيح له الحج إلى بيت الله الحرام فذاك. لكن يا أخواننا ينبغي أن نعلم أن هذه الفترات بمقدار ما الباري سبحانه وتعالى يرحم فيها عباده المقبلين إليه بالاستغفار والتجرد بجلباب العبودية والذنب بمقدار ما أيضا قد ينزل غضبه على من يعكف على المعاصي في تلك الفترة. يعني هذا نوع من الاستهتار. هلا واحد ما حلى له أن يعصي الله إلا في وقت السحر. ليش كثير؟ حتى وقت السحر رب يعمل لك تعال ما أنت مبسوطة تعال حتى أغفر لك. قل لا ما بدي. لا مصيبة كبيرة. لو فرضنا أن إنسانا حج إلى بيت الله الحرام يوم عرفة جعل من ذلك اليوم وذلك تلك المقصيرة مثل اللي بيطلع الربوي مثل اللي بيطلع لكذا. نعم وأنا رأيت مناظر غريبة وعجيبة ناس بيجتمعوا بيطلقوا أطعمة أشكال وألوان موجودة والأرجيلة شغالة وما إلى ذلك والأحاديث الدنيوية كلها تلك. يا أخي أنت هنا أنت الآن في موقف هو مصغر من عرصات القيامة. يوم عرفة عبارة عن صورة مختصرة جدا جدا جدا للموقف الأعظم عندما يحشر الناس حفاة عراة غرلا يقفون أمام الله سبحانه وتعالى. مفروض أنك تسكر ذاك اليوم أنت لابس كفن تقريبا كفن. الإحرام عبارة عن أكفان. نعم يعني شو رأي أنك تشوف ناس قاعدين نعم ربما بيلعبوا شد كمان والأطعمة وما إلى ذلك وأسباب الله والأحاديث طبعا أحاديث دنيوية. كما أن الله عز وجل يرسل رحماته في ذلك اليوم إلى تلك البقعة فإن موقفا من هذا القبيل يعرض أصحابه لعذاب الله سبحانه وتعالى وشدة سخطه. فينبغي أقل المراتب إذا أردنا أن نتعرض لنفحات الله في هذه الأمكنة أن نبتعد عن المعاصي والتخلية كما قال العلماء قبل التحليل. أما الحديث الثالث فهو يتضمن حكما فقهيا هاما عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي. عفوا لم نصل بعد إلى ذلك الحكم هذا موضوع آخر يتعلق بالعمرة. أنا قلت لكم أن الاستكثار من العمرة استكثار من خير ولا يوجد سقف لموضوع العمرة وليس الأمر كما يقول البعض يعني المتفيهقين لا أقول المتفقهين المتفيهقين من أنه الإكثار من العمرة بدعة. كيف بدعة؟ العمرة إلى عمرة كفارة لما بينهما هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنك كلما أكثرت من العمر زارت السيئات التي بين العمرة والعمرة الأخرى. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك أناس دابهم أن يشدوا إخوانهم إلى الوراء رأى أن يصلي تراويح زيادة لا لا لا لا أصلي أكثر من 12 ركعة أم يحب يعتمر ما عم يصح له كل مرة يقول هنيك صح له هلا يروح يعمل 15 يوم كل يوم يحب يجيب أمراض لك شو بدنا منه؟ بحب يرجع لبلده وقد اعتمر 15 عمرة زوادي هذول له. لا بدعة. من أين لك هذا؟ من الذي قال لك بدعة؟ في أي آية رأيت؟ في أي حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذلك؟ هذا باطل هذا الكلام ولا يجوز الأخذ به بشكل من الأشكال. عمرة في رمضان كحج معي حديث صحيح. إذا أتيح للإنسان أن يعتمر في شهر رمضان عمرة مقبولة بآدابها وبشروطها وبالخشوع الذي ينبغي أن يكون فهنيئا لمن كتب الله سبحانه وتعالى له ذلك كأنه يعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعبرة ليست بالعين التي ترى العبرة بالشعور وحتى لو لم تشعر العبرة بالأجر الذي يدخره الله سبحانه وتعالى لك. عمرة في رمضان كحج معي ما أنك عمرة كمان كحج كأنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن أولا شهر رمضان شهر متميز عن أشهر السنة كلها والشهر الذي أنزل الله فيه القرآن. ثانيا وجد في المكان المقدس أيضا إضافة. ثالثا أعمال العمرة هي مصغرة عن أعمال الحج كل ذلك مظهر بمثوبة عظمى خاصة كلما تتوفر إلا في مثل هذا العمل. نعم. الواقع الحديث الآخر الذي يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حج الإنسان عن غيره سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم، ونختم درسنا كالعادة بالدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة الستر، لك الحمد على نعمة التوفيق، لك الحمد على نعمة العافية، لك الحمد أن كفيتنا وأويتنا يا رب، لك الحمد أن أنطقتنا بحمدك يا من منه وإليه الفضل كله يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بحرمة هذه الساعة المباركة وبحرمة عبادك هؤلاء أن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرر من إلحاح عباده الملحين، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انزل شهابيب رحمتك على عبادك المسلمين اينما كانوا واينما حلوا. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم انتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم كيد الكائدين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نسالك بعبادك الشرف الغبر الذين لو اقسم عليك احد منهم لا ابرأت قسما ان تستجيب دعاءنا وان تحقق رجاءنا وان لا تخيبنا في امالنا يا رب العالمين. اللهم لا ترد كفنا المبسوطة اليك صفرا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.